إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى حدد لنا تحديدا قاطعا في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم المقصد الذي لأجله فرض علينا الجهاد والقتال، وبين لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الجهاد ليس بغاية في ذاته، وإنما هو وسيلة لغاية. فإن كان كذلك فهو مفروض مشروع، وإن لم يكن كذلك فليس بمفروض ولا مشروع. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم أن السبب الذي لأجله ينبغي أن نقاتل الكفار والمشركين والظالمين المنافقين المجرمين إنما هو لمحق الفتنة، والفتنة الكفر والشرك، ولكي يكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والفتنة الشرك. وقاتلوهم حتى لا يكون هنالك من الشرك شيء، وقاتلوهم حتى يكون الدين كله لله. فهذه هي الغاية، والقتال وسيلة، والجهاد موصل إلى تلك الغاية. وقد بيّن ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم هذا الأمر بجلاء ووضوح، فأخبر عن المؤمنين الصادقين المجاهدين الذين يخلصون بإيمانهم لله رب العالمين عاملين العمل الصالح الذي لا يشتبه على أحد بشيء، أنهم يعودون بالتمكين في الأرض. وأخبر الله رب العالمين أن هذا التمكين ليس مقصودا لذاته أيضا، وإنما هذا التمكين الذي هو ثمرة الإيمان والعمل الصالح ما هو إلا وسيلة لغاية. فيقول الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فبين الله تبارك وتعالى أن الممكنين الذين يؤمنون ويعملون الصالحات فيستخلفون في الأرض ويؤتون التمكين فيها. إذا ما مكنوا في الأرض لم يكن التمكين عندهم غاية تنتهي عندها مقاصد الأمور، وإنما التمكين في الأرض ما هو إلا بداية تبتدئ من عندها صالحات الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وحدد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغاية من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى متى تكون خالصة لله. ففي حديث أبي أمامة الذي رواه النسائي من طريقه بإسناد جيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله فقال: يا رسول الله، الرجل يغزو يلتمس الذكر والأجر فما له؟ قال: لا شيء له. فعادها ثلاثا في كل ذلك يجيبه بقوله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه. وفي رواية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل حمية ويقاتل يلتمس الذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا واضح. ومن العجيب أن يحتاج مثل هذا إلى تذكير وإعادة بيان، ولكن لما اشتبهت الأمور وشغل طلاب العلم أنفسهم بما لا يجب أن يشغلوا به أنفسهم وقعت الجهالة بأطنابها وبسطت رواقها واستحوذت على العقول فعششت فيها خفافيش الظلام في الكهوف المظلمات. نقول هذا تذكيرا ليعلم الناس، كل الناس، القتال الذي يدور اليوم بين حزب اللات واليهود لله هو أم لغيره؟ ليعلم الناس، كل الناس، القتال الذي يدور اليوم بين حزب اللات واليهود هو لله ولتكون كلمة الله هي العليا، أم هو لذلك الدين المخترع المبتدع دين الروافض؟ ولو أن طلاب العلم علموا الحقيقة في العقيدة حق العلم ما احتاجوا إلى تذكير، ولكن ما دام فينا وبيننا ومن بني جلدتنا ومن يتكلم بألسنتنا من يدعو إلى التقريب بين الروافض وأهل السنة ويبذل في ذلك الغالي والرخيص وينفق في ذلك الغث والسمين ويقاتل دون ذلك كأنه في الملحمة العظمى يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غاش للأمة غير ناصح، ما دام في أمتنا من يفعل ذلك وما دام في أمتنا من يقف تحت راية السلفية وهو يأخذ شباب الأمة ناحية لا يعلمهم كيف يكون التوحيد الحق ويميع القضية في أمر الروافض حتى لا يفهم السامع والقارئ على السواء أنه يمدحهم مدحا خفيا مع أن أمرهم لا يشتبه على أحد. ما دام في الأمة من يفعل هذا وهذا وضرر الثاني على شباب الأمة هو أكبر من ضرر الأولين فبدعتهم معلومة، وأما هذا فأي شيء هو؟ وأقول له: لتلصقن لسانك في سقف حنكك، ولتلزمن مجلس شيخك الكبير الذي هو بأمثال هذه الأمور بصير، لتلزمن مجلسه ملصقا لسانك بسقف حنكك أو لأدخلنك إن عشت في السفوت. وأقول له: السفود كما لا تعلم حديدة تدخل من دبر العنزة المذبوحة المسلوخة لتخرج من منحرها ثم تقلب على النار لتشوى، لتلصقن لسانك بسقف حنكك ولتلزمن نفسك الصمت ولتلزمن مجلس شيخك الذي له عليك من الحق ما أنت به خبير والذي تحاول أن تسامته قامة، أو لأدخلنك في السفود إن عشت إن شاء الله رب العالمين. وللسفود نار لو تلقت بجاحمها حديدا مظن شحما وتشوي الصخرة تتركه رمادا فكيف إذا رميتك فيه لحما، لتسكتن أو لأفعلن. ثم لننظر أولئك الرافضة الذين يقول قائلهم مموهها على شباب أهل السنة الذين يدعون الجهاد ويلمزون العلماء ويتخبطون في الدياجير ليغرهم عن دينهم ويلبس عليهم أمور شريعة ربهم وليغر السذج من أهل السنة ليصيروا روافض شيعة مارقين، يدعي قيادة الأمة، والقيادة كما هو معلوم نوعان على حسب السياق اللغوي: قيادة تكون لقائد براية يمضي قدما وجند هنالك منتظمون، وقيادة بمعنى الجمع بين نساء السوء ورجالها في الحرام. فأي قيادة؟ قيادة الأمة اليوم لحزب اللات، للروافض وأهل السنة لا يدرون ما يراد بهم ويفرحون بأي شيء لا تدري، يا للجهل المطبق. وإذا تكلم ناصح لهم أمين أوسعوه شتما ولمزا فيا للحسرة. ولنتأمل، إذا كان لهؤلاء الغلبة فماذا يصنعون؟ لما تمكن العبيديون الملاحدة من بلاد المغرب ومصر، والعبيديون هم أحفاد ذلك اليهودي الذين ادعوا زورا وإفكا وظلما أنهم من نسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم من إخوان القردة والخنازير من الروافض الشيعة الباطنية الذين لا يرون لهم عدوا على ظهر الأرض سوى أهل السنة. فلما تمكن العبيديون الملاحدة من بلاد المغرب ومصر فعلوا الأفاعيل في أهلها، لكن نفرا من الصادقين ثبتوا واحتسبوا. وانظر إلى ما يذكره الإمام الذهبي عن حال الإمام القدوة أبي بكر محمد بن أحمد الرملي رحمه الله المعروف بابن النابلسي، حيث قال له جوهر الصقلي قائد العبيديين: بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا 9. قال: ما قلت هذا، بل قلت إذا كان معه 10 أسهم وجب أن يرميكم 9 وأن يرمي 10 فيكم، فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم نور الإلهية. فماذا صنع به؟ شهره ثم ضربه ثم أمر يهوديا فسلخه وحشي جلده تبنا ثم صلب. وهذه صفحة من التاريخ. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: ثم دخلت سنة 56 و600، وفيها أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة، وهو آخر خلفاء بني العباس في العراق، المستعصم بالله ابن المستنصر بالله الخليفة العباسي. وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة، وانقضت دولة بني العباس منها. قال: استهلت هذه السنة وجنود التتار قد نزلت بغداد صحبة الأميرين اللذين على مقدمة عساكر سلطان التتار هولاكو خان، وجاءت إليهم أمداد صاحب الموصل يساعدونهم على البغاددة، وجاءت ميرته وهداياه وتحفه، وكل ذلك خوفا على نفسه من التتار ومصانعة لهم قبحهم الله تعالى. وقد سترت بغداد ونصبت فيها المجانيق والعرادات وغيرها من آلات الممانعة التي لا ترد من قدر الله سبحانه وتعالى شيئا، كما ورد في الأثر وهو حديث حسن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغني حذر من قدر. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك، وكما قال تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. وقال جلت قدرته: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وكان قدوم هولاكو خان بجنوده كلها، وكانوا نحو 200,000 مقاتل، إلى بغداد في 12 المحرم من تلك السنة، وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ما تقدم من الأمر الذي قدره الله وقضاه وأنفذه وأمضاه، وهو أنه لاكو لما كان أول بروزه من همدان متوجها إلى العراق، أشار الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي: هذا موطن الداء، هذا موطن العلة، هذا الرافضي الكذاب الضال كان سبب النكبة، وكان وزيرا عند الخليفة لا يدبر أمرا إلا بمعرفته. كان أشار عليه بأن يبعث إلى هولاكو بهدايا سنية لتكون كالمدارات له عما يريده من قصد بلادهم، فخذل الخليفة عن ذلك دويداره الصغير أيبك وغيره، وقالوا إن الوزير إنما يريد بهذا مصانعة ملك التتار بما يبعثه إليه من الأموال. وأشاروا على الخليفة أن يبعث بشيء يسير، فأرسل شيئا من الهدايا فاحتقرها هولاكو خان، وأرسل إلى الخليفة يطلب منه دويداره المذكور وسليمان شاه، فلم يبعثهما إليه ولا بالى به حتى أزف قدومه. ووصل بغداد بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فأحاطوا ببغداد من ناحيتيها الغربية والشرقية، وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة، لا يبلغون 10,000 فارس وهم في غاية الضعف، وبقية الجيش كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم حتى استعطى كثير منهم في الأسواق وأبواب المساجد. وأنشد الشعراء في الجند قصائد يرثون لهم ويحزنون على الإسلام وأهله، وذلك كله عن آراء الوزير بن العلقمي الرافضي، فإنه هو الذي شتت الجيش حتى صار إلى الضعف والذلة، وصار إلى الانحطاط والقلة ينفذ الله رب العالمين أمره. وذلك أنه لما كان في السنة الماضية كان بين أهل السنة والرافضة حرب شديدة نهبت فيها الكره، ومحلة الرافضة حتى نهبت دور قرابات الوزير، فاشتد حنقه على ذلك، فكان هذا مما أهاجه على أن دبر على الإسلام وأهله ما وقع من الأمر الفظيع الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغداد وإلى هذه الأوقات. ولهذا كان أول من برز إلى التتار هو يعني الوزير، فخرج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه، فاجتمع بالسلطان هولاكو خان لعنه الله، ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة. فاحتاج الخليفة إلى أن خرج في 700 راكب من القضاة والفقهاء ورؤوس الأمراء والدولة والأعيان، فلما اقتربوا من منزل السلطان هولاكو حجبوا عن الخليفة إلا 17 نفسا، فخلص الخليفة بهؤلاء المذكورين، وأنزل الباقون عن مراكبهم، ونهبت تلك المراكب وقتلوا عن آخره. وأحضر الخليفة بين يدي هولاكو فسأله عن أشياء كثيرة، فيقال إنه اضطرب كلام الخليفة من هول ما رأى من الإهانة والجبروت. ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته نصير الدين الطوسي، وهذا أيضا، والوزير بن العلقمي وغيرهما، والخليفة تحت الحياطة والمصادرة. فأحضر الخليفة من دار الخلافة شيئا كثيرا من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسة، وقد أشار أولئك الملأ من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاكو ألا يصالح الخليفة. وقال الوزير بن العلقمي: متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عاما أو عامين، ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك. وحسنوا له قتل الخليفة. فلما عاد الخليفة إلى السلطان هولاكو أمر بقتله. ويقال إن الذي أشار بقتله الوزير بن العلقمي والمولى نصير الدين الطوسي، وكان النصير عنده لاق قد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع الألموت وانتزعها من أيدي الإسماعيلية. وكان النصير وزيرا لشمس الشموس ولأبيه من قبله علاء الدين بن جلال الدين، وكانوا ينسبون إلى نزار بن المستنصر العبيدي. وانتخبه لاق النصير ليكون في خدمته كالوزير المشير، فلما قدمه لاق وتهيب من قتل الخليفة هون عليه الوزير بن العلقمي الرافضي الشيعي ذلك فقتلوه رفسا وهو في جوالقة كالأجولة، لئلا يقع على الأرض شيء من دمه، خافوا أن يؤخذ بثأره فيما قيل له، وقيل بل خنق، ويقال بل أغرق، فالله أعلم. فباءوا بإثمه وإثم من كان معه من سادات العلماء والقضاة والأكابر والرؤساء والأمراء وأولي الحل والعقد ببلاده، ومالوا على البلد، دخلوا بغداد. والذي واطأ على دخولها كما مر بالاستعداد لذلك وإضعاف الجيش بل محقه، ثم بما زينه للخليفة بعد ذلك من إلقاء ما بيده بين يدي ذلك الكافر الملعون، هو هذا الكافر الملعون ابن العلقمي. ومالوا على البلد أي على بغداد، فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش ومكامن الوسخ، وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون. وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسطحة حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك قتلوهم في المساجد والجوامع والربط، ولم ينجو منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى. ومن التجا إليهم وإلى دار الوزير بن العلقمي الرافضي وطائفة من التجار أخذوا لهم أمانة، بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم، وعادت بغداد بعدما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب ليس فيها إلا القليل من الناس، وهم في خوف وجوع وذلة وقلة. وكان الوزير بن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان، فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من 100,000 مقاتل، منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسر، فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى 10,000، ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد، وسهل عليهم ذلك وحكى لهم حقيقة الحال وكشف لهم ضعف الرجال، وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية. هذا كلام العلامة ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية، وأن يظهر البدعة الرافضة، وأن يقيم خليفة من الفاطميين، وأن يبيد العلماء والمفتيين، والله غالب على أمره، وقد رد كيده في نحره، وأذله بعد العزة القعساء، وجعله مذلولا للتتار ذليلا عندهم بعدما كان وزيرا للخلفاء، واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأطفال، فالحكم لله العلي الكبير. قال الشيخ: وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة، فقيل 800,000، وقيل 1,000 و800,000، وقيل بلغت القتلى 2000 نفس، فقتلوا 2 مليون من المسلمين من أهل السنة بسبب ما صنع ذلك الرافضي اللعين الملعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الشيخ: وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم، وما زال السيف يقتل أهلها 40 يوما، وكان قتل الخليفة المستعصم بالله أمير المؤمنين يوم 14 صفر وعفي قبره، ثم قتل ولده الأكبر أبو العباس أحمد، ثم قتل ولده الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن، وأسر ولده الأصغر مبارك، وأسرت أخواته 3 فاطمة وخديجة ومريم، وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محيي الدين يوسف بن الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي، وكان عدو الوزير ابن العلقمي، وقتل أولاد الشيخ محيي الدين 3 عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم، وأكابر الدولة واحدا بعد واحد، وجماعة من أمراء السنة وأكابر البلد. وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بني العباس، فيخرج بأولاده ونسائه وجواريه، فيذهب به إلى المقبرة تجاه المنظرة، فيذبح كما تذبح الشاه، ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه. وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين علي، وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن، وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد. وأراد الوزير ابن العلقمي قبحه الله ولعنه أن يعطل المساجد والمدارس والربط ببغداد، ويستمر بالمشاهد ومحال الرفض، وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشور علمهم وعملهم بها وعليها، فلم يقدره الله تعالى على ذلك، بل أزال نعمته عنها، وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة، وأتبعه الله بولده، فاجتمعا والله أعلم بالدرك الأسفل من النار. ولما انقضى الأمر المقدر وانقضت 40 يوما، بقيت بغداد خاوية على عروشها، ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس، والقتلى في الطرقات كأنهم التلول، وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم، وأنتنت من جيفهم البلد، وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد، حتى تعدى وصرى في الهواء إلى بلاد الشام، فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح، فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولما نودي ببغداد بالأمان، خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والحشوش والمقابر كأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم، وقد أنكر بعضهم بعضا، فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه، وأخذهم الوباء الشديد، فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى، واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخفى، الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وكان رحيل السلطان المسلط هولاك عن بغداد في جماد الأولى من هذه السنة إلى مقر ملكه، وفوض أمر بغداد إلى الأمير علي بهادر، فوض إليه الشحنكية بها وإلى الوزير ابن العلقمي، فلم يمهله الله ولا أهمله، بل أخذه أخذ عزيز مقتدر، وكان شيعيا جلدا رافضيا خبيثا، فمات جهدا وغما وحزنا وندما وكمدا، إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، فولي بعده الوزارة ولده عز الدين ابن الفضل محمد، فألحقه الله بأبيه في بقية هذا العام، ولله الحمد والمن. إذا تمكنوا صنعوا مثل هذا، إذا تمكن الروافض فإنهم يظاهرون اليهود والنصارى والكفار الأصليين ليس لهم من عدو سوى أهل السنة، هكذا كما رأيت. هذا في القديم تقول صفحة طويت، وجاء أهل التقريب فحاولوا التقريب بردم الفجوة بين الكفر والإيمان بردم النفاق، فتقول لعل وعسى، فانظر إلى صورة من التاريخ الحديث. أفواج المقاومة اللبنانية التي يقال لها اختصارا أمل، حركة شيعية لبنانية مسلحة أسسها موسى الصدر في لبنان سنة 75 و900 وألف، لتكون الجناح العسكري لحركة المحرومين الشيعة وللدفاع عن مصالح الشيعة كمذهب متميز عن أهل السنة في الصراع الطائفي اللبناني. أسس موسى الصدر هذه الحركة بعد حرب رمضان، وعبأ شيعة جنوب لبنان بسبب الصراع المسلح، وذلك لحماية الشيعة في ظاهر الأمر لمواجهة اليهود في فلسطين المحتلة، وفي حقيقة الأمر لوقف نفوذ أهل السنة في لبنان، ولكي يكون حاميا للبوابة الشرقية لليهود في الأرض المحتلة، لا لمهاجمة اليهود وإنما للحفاظ عليها من كل سني يمكن أن يكون مجاهدا لله رب العالمين يخلص إلى اليهود من ذلك الموضع. وأسس سنة 74 و900 وألف، أي قبل تأسيس حركة أمل، أسس حركة المحرومين للدفاع عن مصالح الشيعة في لبنان، ثم ألحق بها الميليشيا المسلحة سنة 75 وأطلق عليها أفواج المقاومة اللبنانية وبالاختصار أمل، وبقيت تحت قيادته إلى أن اختفى في ظروف غامضة، فتسلم قيادتها من بعده نبيه بري. وهذا الرجل موسى الصدر تخرج من جامعة طهران وولد بقم بإيران، وتخرج في كلية الحقوق والاقتصاد والسياسة، وليس يمت للعلوم الشرعية بسبب، وإنما يربطه بالخميني الضال صلة النسب، إذ إن أحمد ابن الخميني متزوج من بنت أخت موسى الصدر، وابن أخت الصدر متزوج من حفيدة الخميني. وقد توجه الصدر إلى لبنان سنة 58 بناء على أوامر من شاه إيران، وأقام فيها وحصل على الجنسية اللبنانية، ثم نصب نفسه قائدا للشيعة في نهاية الستينيات، ثم دعا إلى تكوين المجلس الشيعي الأعلى وصار رئيسا له. وقد استجابت الحكومة لطلبه حينئذ استجابة لمطالب الشيعة، فأصبح حينئذ صوتها عاليا، ثم انفصل بتكوين المجلس الشيعي الأعلى عن السنة في لبنان، وصارت الشيعة في لبنان طائفة مستقلة كالموارنة. وقام الصدر بعد ذلك بإنشاء المدارس والنوادي وجعلها مركزا لنشاطه السياسي المشبوه. حركة أمل الشيعية تعتنق الثورة والصراع المسلحة، ولكن تعتمد الثورة ضد من؟ ليس ضد الموارنة، لأن موسى الصدر مؤسس الحركة سانده الموارنة وأعطوه الجنسية وفتحوا له كل الأبواب في لبنان، بل نصبوه زعيما للشيعة فيها. وليس ضد اليهود، لأن تصريحات موسى الصدر عندما بدأت صورته الحقيقية تتضح، قال: لسنا في حالة حرب مع إسرائيل، والعمل الفدائي يحرجنا. فلم يبق إلا السنة، ولم تبق إلا التنظيمات الفلسطينية التي يعدونها من السنة ويعدونها خطرا عليه. وقال في خطبة له: الثورة لم تمت في رمال كربلاء، بل تدفقت في مجرى حياة العالم الإسلامي. يقول: وابتداء من اليوم لن نشكو ولن نبكي، فاسمنا هو الرافضون رجال الثأر. ولقد واجه الحسين العدو ومعه 70 رجلا، وكان العدو كثير العدد. أما اليوم فنحن نعد أكثر من 70، ولا يعد عدونا ربع سكان العالم، وعدوهم أهل السنة. فظاهر حركة أمل أنها حركة سياسية لا تهتم بالأمور الدينية، همها الأول لبنان، وليس لها ارتباطات خارجية. ولكن الواقع أنها عندما تأسست على يد موسى الصدر مرتبطة بالفكر الشيعي المتعصب ضد السنة، وهذا ظاهر من تحالفاتها الظاهرة والمستترة لضرب السنة في لبنان. تتلقى الدعم الكامل وتلقي المقادة بين يدي المراجع في طهران، بل إنهم هم الذين يساندونه. وكل ذلك ليس لدين الإسلام، وإنما لدحر العدو الأكبر للروافض، وهم أهل السنة. وانظر ماذا صنعت حركة أمل بشهادة شاهد عيان في مذبحة صبرا وشاتيلا، عندما دخلت الكتائب المسلحة الشيعية من حركة أمل مع القوات اليهودية مخيمي صبرا وشاتيلا، وارتكبوا المجزرة الرهيبة. هذا شاهد نشرت شهادته مجلة اليوم السابع التي تصدر من باريس، وهو سلمان الخليل المسؤول عن دفن الموتى قرب صبرا وشاتيلا. قال سلمان: وقعت المجازر يوم الأربعاء، وفي المساء أخذت الجرافات تدفن الضحايا بدون صلاة ولا تكفين ولا غسل، الدفن الجماعي. ولم يعرف أحد أي شيء عن الجثث، لم يتعرف يومها أحد على جثة أحد. كان قسم من الجثث أسود اللون، وكان قسم آخر منفوخا بفعل الشمس. كان الآباء والأمهات يأتون إلي بصور أبنائهم وذويهم كي أتعرف عليهم، لكني لم أفلح في ذلك أبدا. دفنت في يوم واحد عددا إجماليا 13 جثة في 7 خلجان حفرتها الجرافات. وفي إحدى المرات كان شاهدا على الدفن السفير الفرنسي، وكان حاضرا أيضا الصليب الأحمر والجيش اللبناني والدفاع المدني وكشافة الرسالة والمقاصد. كان السفير الفرنسي يبكي، رأيته يبكي بعيني، كنت في حالة صعبة قضائع أذهلني المنظر. وعندما دخلت إلى المخيم، مخيم صبرا وشاتيلا، وكان فيه الفلسطينيون الذين تدرب على أيديهم أولئك المقاتلون الذين ذبحوهم بعد من حركة أمل الشيعية الرافضة، والتي خرج من رحمها حزب اللات ليمد الخط على استقامته ضد أهل السنة. وتستطيع أن تقول: كل أساليب القتل قد استخدم، الساطور، الباروده، الرصاص، العصي، كاتم الصوت. هناك مساحة لا حظها، وهي عبارة عن 200 متر مربع، فيها كثافة دماء حوالي 2 إلى 3 ملم من الدماء مع آثار شعر وأحذية. قيل لي إنه في هذه المساحة قد تجمعت حوالي 40 جثة نقلت جميعها قبل يوم واحد بالجرافات. والذين هربوا صوب الغبيري أو صوب الشرق نجوا من القتل، والذين هربوا صوب المدينة الرياضية أو صوب القرى قتلوا أو اعتقلوا. والدليل على ذلك أننا دفننا 70 جثة قتل أصحابها في محلة الرمول بالقرب من المدينة الرياضية. كان يوجد هناك قوة كبيرة جدا من المسلحين. يوم الاثنين التالي وفي الأيام اللاحقة للمجزرة كنت أصلي على الجنازات من 4 صباحا إلى 6 مساء. كانوا يزودوننا بكمامات تفاديا للروائح الكريهة، ساعدتنا شركة وجيه لبنان بتقديم الآليات والجرافات. كان عمق الخليج الذي نحفره 2.5 متر وطوله حوالي 30 قدما. كنا نضع كل 5 جثث فوق بعضها البعض ونرمي فوقها الكلسة أي الجير الحي والتراب خوفا من انتشار الروائح المنبعثة منها، ووضعنا أيضا الأطراف المقطعة من الجثث. أما الأسماء فإنها كانت موجودة مع الصليب الأحمر ولم تنشرها الصحف، لأن الصليب الأحمر كان يخشى من إثارة الرأي العام. لقد صليت وحدي على 6000 جثة، وهناك 1000 جثة دفنتها الجرافات دون أن أصلي عليه، والجثة المدفونة جماعيا موجودة في مقبرة على مدخل شاتيلة مسورة، ومساحة المكان تبلغ ما يقارب 500 متر مربع. لقد ذهلت عندما صليت على 13100 جثة يوم الأحد بعد المجزرة في مكان واحد. بعدها صرت كالضائع لا أقوى على مخاطبة أحد. تأثرت كثيرا عليهم، لأول مرة في حياتي أرى هذا العدد من الجثث. لم أكن قادرا على البكاء كي أروح عن نفسي. لقد كان عدد الرجال أكثر من عدد النساء. كان من بين الضحايا من كان عمره 90 سنة وما زالت صورته حتى الآن في ذهني. كانت لحيته طويلة، ومن بين الذين دفناهم أطفال أعمارهم بين 6 و7، ونساء من مختلف الأعمار كانوا يقتلون كل شيء يتحرك أمامهم على قدمين. في القديم وفي الحديث وما بين ذلك هذا فعل الرافضة، والولاء والبراء إنما هو على العقيدة الصحيحة. وأما عقيدتهم فنسأل الله أن ييسر لنا بيان شيء من أصولها، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلكي تعلم عقيدة من يدعي قيادة الأمة في معركتها اليوم اسمع وانتبه. عقيدة هؤلاء الروافض من 12 الذين ينتمي إليهم حزب اللات انتماء عقديا مباشرا في المتعة. مثلا قال الشيخ حسين الموسوي وهو من علماء النجف، منهم كتب كتابا عظيما أنطقه الله رب العالمين فيه بالحق، ففضح ما عند هؤلاء الروافض، سماه لله ثم للتاريخ، اقرؤوه وتأملوا فيه. قال: لما كان الإمام الخميني مقيما في العراق كنا نتردد إليه ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جدا، وقد اتفق مرة أن وجهت إليه دعوة من مدينة العفر، وهي مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة 1.5 ساعة تقريبا بالسيارة، فطلبني للسفر معه فسافرت معه، فاستقبلونا وأكرمونا غاية الكرم مدة بقائنا عند إحدى العوائل الشيعية المقيمة هناك، وقد قطعوا عهدا بنشر التشيع في تلك الأرجاء، وما زالوا يحتفظون بصورة تذكارية لنا تم تصويرها في دارهم. ولما انتهت مدة السفر رجعنا، وفي طريق عودتنا وممرورنا في بغداد أراد الإمام وللضلالة أئمة كما تعلمون، أراد أن نرتاح من عناء السفر، فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية حيث يسكن هنالك رجل إيراني الأصل يقال له سيد صاحب، كانت بينه وبين إمام الضلالة معرفة قوية. فرح سيد صاحب بمجيئنا وكان وصولنا إليه عند الظهر، فصنع لنا غداء فاخرا واتصل ببعض أقاربه فحضروا وازدحم منزله احتفاء بنا، وطلب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك الليلة فوافق إمام الضلالة. ثم لما كان العشاء أتونا بالعشاء، وكان الحاضرون يقبلون يد الإمام ويسألونه ويجيب عن أسئلته. ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار، أبصر الإمام الخميني صبية بعمر 4 سنوات أو 5 ولكنها جميلة جدا، فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بها، فوافق أبوها بفرح بالغ، فبات الإمام الخميني والصبية في حضنه ونحن نسمع بكاءها وصريخها. قال: اللهم يا رافع السماوات بلا عمد صبرنا. مضت تلك الليلة، فلما أصبح الصباح وجلسنا لتناول الإفطار نظر إلي فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهه، إذ كيف يتمتع بهذه الطفلة الصغيرة وفي الدار شابات بالغات راشدات؟ كان بإمكانه التمتع بإحداهن فلم يفعل. نعم، فلم يفعل. فقال لي: سيد حسين، ما تقول في التمتع بالطفلة؟ قلت له: سيد، القول قولك والصواب فعلك، وأنت إمام مجتهد، ولا يمكن لمثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله، ومعلوم يقول أني لا يمكنني الاعتراض وقت ذاك، وإلا حرمه من الجنة وكتب له جواز المرور إلى النار. فقال سيد حسين: إن التمتع بها جائز، ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ، أما الجماع فإنها لا تقوى عليه. قال: وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة، فقال في كتابه تحرير الوسيلة الجزء الثاني صفحة 241 مسألة رقم 12: لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضما وتفخيذا وتقبيلا. قال الشيخ حسين الموسوي: وكم من متمتع جمع بين المرأة وأمها، وبين المرأة وأختها، وبين المرأة وعمتها أو خالتها وهو لا يدري. قال: جاءتني امرأة تستفسر مني عن حادثة حصلت معها، إذ أخبرتني أن أحد السادة وهو السيد حسين الصدر كان قد تمتع بها قبل أكثر من 20 سنة فحملت منه، فلما أشبع رغبته منها فارقها، وبعد مدة رزقت ببنت، وأقسمت أنها حملت منه هو، إذ لم يتمتع بها وقت ذاك أحد غيره. وبعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة متأهلة للزواج، اكتشفت الأم أن ابنتها حبلى، فلما سألتها عن سبب حملها أخبرتها البنت أن السيدة المذكورة استمتع بها فحملت منه، فدهشت الأم وفقدت صوابها، إذ أخبرت ابنتها أن هذا السيد هو أبوها وأخبرتها القصة، فكيف يتمتع بالأم واليوم يأتي ليتمتع بابنتها التي هي ابنته هو؟ قال: ثم جاءتني مستفسرة عن موقف السيد المذكور منها ومن ابنتها التي ولادتها منه. وبعد انتشار العمل بالمتعة، هذا كلام واحد من علمائهم، من علماء النجف، قال: إن انتشار العمل بالمتعة جر إلى إعارة الفرج، وإعارة الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد. فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أو دعا امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص يختاره، فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره، والسبب معلوم، حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه. وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج: إذا نزل أحد ضيفا عند قوم وأرادوا إكرامه، فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم كرما، فيحل له منها كل شيء. وللأسف يروون في ذلك روايات ينسبونها إلى الإمام الصادق عليه السلام، أكذب الخلق، أكذب من الشياطين، أكذب الخلق على الإطلاق الروافض. قال: يرون روايات ينسبونها إلى الإمام الصادق عليه السلام، هكذا يقول هو دائما إذا ذكر واحدا من أهل البيت يقول عليه السلام، وإلى أبيه أبي جعفر سلام الله عليه. قال: روى الطوسي عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم، لا بأس به، له ما أحل له منه. وروى الكليني والطوسي عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منه، فإذا خرجت فرددها إلينا كالماعون. قال الشيخ الموسوي: لو اجتمعت البشرية بأسرها فأقسمت أن الإمامين الصادق والباقر عليهما السلام قال هذا الكلام، ما أنا بمصدق، يعني هذا كذب. ومما يؤسف له يقول أن السادة هنا يعني في العراق أفتوا بجواز إعارة الفرج، وهناك كثير من العوائل في جنوب العراق وفي بغداد في منطقة الثورة ممن يمارس هذا الفعل بناء على فتاوى كثير من السادة منهم السستان والصدر والشيراز والطباطبائي والبروجردي وغيرهم، وكثير منهم إذا حل ضيفا عند أحد استعار منه امرأته إذا رآها جميل وتبقى مستعارة عنده حتى مغادرته. ثم أباحوا بعد ذلك اللواطة بالنساء، ورووا أيضا روايات نسبوها إلى الآئمة سلام الله عليه. ثم أخذوا ما يسمى بالخمس. لما جاء الخميني فابتدع لهم ما يسمى بولاية الفقيه، وجعلها شيئا يقوم مقام العصمة المعصوم بها الإمام الغائب، ليؤدى الخمس إلى الفقيه القائم المعصوم. ثم توزعت، ثم إنهم بعد ذلك أخذوا يتبارون متنافسين منافسة شريفة في أكل أموال الناس بالباطل. جاءه يوما رجل فقال له: إن الخمس الواجب علي في مالي هو 5 ملايين، وأنا لا أريد أن أدفعها كلها. فقال: أعطني 1.5 مليون. فأعطاه 1.5 مليون، فردها عليه قال: وهبتها لك، ثم ردها علي فهذا هو الخمس، فأكون قد أسقطت عنك بالهبة نصفا. فلما رأى السادة الآخرون ذلك قاموا هم أيضا بتخفيض نسبة الخمس بمزاد علني، فمن يخفض حتى يقبل عليهم الناس يعطونهم الحق الواجب بزعمهم لآل البيت. واستخدموا الطريقة ذاتها، بل ابتكروا طرقا أخرى حتى يتحول الناس إليهم. ثم لما رأى زعيم الحوزة أن ذلك كذلك قال: لا يعطى أحد إلا من أعينه، فعين أقواما. عقيدتهم في الكتب السماوية، يقولون: عندنا الجامعة. ما الجامعة؟ يقول: صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله وإملائه من فلق فيه وخط علي رضي الله عنه، فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش. يقولون: ليس من الجامعة حرف واحد في القرآن. وعندهم أيضا صحيفة الناموس، يقولون عن الرضا عليه السلام في حديث علامات الإمام، وتكون صحيفة عنده فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة، وصحيفة فيها أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة. وأنا أتحدى هؤلاء الكذبة أن يأتوا بصحيفة فيها اسم، وأنا من أعدائهم لله رب العالمين. أو يعقل هذا؟ عندهم صحيفة فيها أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة، هكذا الكذب وإلا فلا. عندهم صحيفة العبيطة، يقول عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ويم الله إن عندي لصحفا كثيرة قطائع رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته، وإن فيها لصحيفة يقال لها العبيطة، وما ورد على العرب أشد منه، وإن فيها لستين قبيلة من العرب بهرجة، يعني هي مزيفة ملصقة بالعرب وليست منه، حقد فارسي أعجمي جبان على هذه الأمة المرحومة. يريدون أن يعلوا عرش كسرى مرة أخرى وهيهات وتخدعون. يقول كما في بحار الأنوار في الجزء 26 صفحة 37: ما لها في دين الله تلك القبائل من نصيب. وصحيفة ذؤابة السيف، ما عليك ما عليك، مصحف فاطمة، يقول: عندنا والله مصحف فاطمة ما فيه آية من كتاب الله، وإنه لإملاء رسول الله صلوات الله عليه وآله بخط علي رضوان الله عليه بيده. هذا في بحار الأنوار في الجزء 26 في صفحة 41. قال: وخلفت فاطمة مصحفا ما هو قرآن، ولكنه كلام من كلام الله أنزل عليه إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وخط علي عليه السلام. ألا شاهت الوجوه القرآن، عقيدتهم في القرآن. يا أهل التقرير، القرآن لا يحتاج لإثباته نص. يقول: ولكن كتب فقهائنا، أي فقهاء الشيعة، وأقوال الرافضة من جميع المجتهدين تنص على أنه محرف، وهو الوحيد الذي أصابه التحريف من بين كل الكتب التي عندهم والتي أنزلها الله رب العالمين على الأنبياء والمرسلين. يقول المحدث النوري الطبرسي في إثبات تحريفه، أي في إثبات تحريف كتاب الله، وقد كتب كتابا في إثبات التحريف ضخم الحجم سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، جمع فيه أكثر من 2000 رواية تنص على التحريف، وجمع فيه أقوال جميع الفقهاء وعلماء الشيعة في التصريح بتحريف القرآن الموجود بين أيدي المسلمين، حيث أثبت أن جميع علماء الشيعة وفقهائهم المتقدمين منهم والمتأخرين جمعهم الله في الدرك الأسفل من النار أجمعين، يقولوا إن هذا القرآن الموجود اليوم بين أيدي المسلمين محرف. يقول: وهذا من ضروريات مذهب التشيع، وإنه لمن أكبر مقاصد غصب الخلافة. هذا قاله في مقدمة البرهان في الفصل الرابع صفحة 49. ويقول نعمة الله الجزائري، بل هو نقمة الله، ردا على من يقول بعدم تحريف القرآن: إن تسليم تواتره عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيض، مع أن أصحابنا قد أطبقوا على صحتها والتصديق به، لأنهم لا يعترفون بما بين أيدينا من كتب السنة، بل يكفرون جميع الصحابة إلا 5، ويرمون أمهات المؤمنين بالفاحشة، ويتكلمون كلاما قبيحا لا يرضاه حر أن يسمعه، فضلا عن أن يقال في حريمه، فضلا عن أن يقال في حريم رسول الله. حزب اللات، يقول الخوئي الهالك، يقول: قال لنا، أعني حسينا الموسوي، يقول: قال الإمام الخوئي في وصيته لنا وهو على فراش الموت عندما أوصانا كادر التدريس في الحوزة: عليكم بهذا القرآن حتى يظهر قرآن فاطمة. كيف ينظرون إلينا أهل السنة؟ كيف ينظرون إلينا نحن أهل السنة؟ يقول الموسوي: منهم عندما نطالع كتبنا المعتبرة وأقوال فقهائنا ومجتهدين نجد أن العدو الوحيد للشيعة هم أهل السنة، ولذا وصفوهم بأوصاف وسموهم بأسماء، فسموهم العامة وسموهم النواصب، وما زال الاعتقاد عند معاشر الشيعة أن لكل فرد من أهل السنة ذيلا في دبره، وإذا شتم أحدهم الآخر وأراد أن يغلظ له في الشتيمة قال له: عظم سني في قبر أبيك، لأنهم يعتقدون نجاسة السني إلى درجة أنه لو اغتسل 1000 مرة لما طهر ولما ذهبت عنه نجاسته. قال: وما زلت أذكر أن والدي رحمه الله التقى رجلا غريبا في أحد أسواق المدينة، وكان والدي رحمه الله محبا للخير إلى حد بعيد، فجاء بالرجل إلى دارنا ليحل ضيفا عندنا في تلك الليلة، فأكرمناه بما شاء الله، وجلسنا للسمر بعد العشاء، وكنت وقتها شابا في أول دراستي في الحوزة. ومن خلال حديثنا تبين أن الرجل سني المذهب، وأنه من أطراف سامراء جاء إلى النجف لحاجة ما. بات الرجل تلك الليلة، ولما أصبح أتيناه بطعام الإفطار فتناول طعامه، ثم هم بالرحيل، فعرض عليه والدي رحمه الله مبلغا من المال فلربما يحتاجه في سفره. شكر الرجل حسن ضيافتنا، فلما غادر أمر والدي بحرق الفراش الذي نام فيه، وتطهير الإناء الذي أكل فيه تطهيرا جيدا لاعتقاده بنجاسة السني، وهذا اعتقاد الشيعة جميعا، إذ إن فقهاءنا قرنوا السنية بالكافر والمشرك والخنزير، وجعلوه من الأعيان النجسة. فهذا أنتم عندهم، ولذلك يجب عندهم الاختلاف معكم، وعندهم عدم جواز العمل بما يوافق السنية ويوافق طريقتهم، وعندهم أنهم لا يجتمعون مع السنة على شيء. قال نعمة الله الجزائري: إنا لا نجتمع معهم، أي مع السنة، على إله ولا على نبي ولا على إمام. فما يقول الذي يدعو إلى التقريب ويقول ليس بيننا وبين إخواننا من الشيعة كبير فارق، إنما هو شيء يسير. هم يقولون إن القرآن الذي عندنا هم مؤمنون به، ولكن عندهم زيادة قرآن، وهذا فارق يسير. يقول نقمة الله الجزائري: إنا لا نجتمع مع السنة على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أن السنة يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد النبي وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس بربنا ولا ذلك النبي بنبينا. تهللون، تزمرون، زمروا. بعد أن تولى الخميني يقول الموسوي في الصفحة 88 من كتابه لله ثم للتاريخ، أي كشف الأستار وتبرئة الأئمة الأطهار، يقول بعد أن تولى الإمام الخميني زمام الأمور في إيران، توجب على علماء الشيعة زيارة وتهنئة الإمام بهذا النصر العظيم لقيام أول دولة شيعية في العصر الحديث يحكمها الفقهاء. قال: وكان واجب التهنئة يقع علي شخصيا أكثر من غيري لعلاقة الوثيقة بالإمام، فزرت إيران بعد شهر ونصف ربما أكثر من دخول الإمام طهران إثر عودتي ممن فاه بباريس، فرحب بي كثيرا، وكانت زيارتي منفردة عن زيارة وفد علماء الشيعة في العراق. قال: وفي جلسة خاصة أو جلسة خاصة مع الإمام قال لي: سيد حسين، آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليه، سنسفك دماء النواصب، يعني أهل السنة، ونقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، ولن نترك أحدا منهم يفلت من العقاب، وستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت، وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض، لأن هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين، ولا بد أن تكون قربلاء أرض الله المباركة المقدسة قبلة للناس في الصلاة، وسنحقق بذلك حلم الأئمة عليهم السلام. لقد قامت دولتنا التي جاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتها، وما بقي إلا التنفيذ. هذه نطفة يسيرة من عقائدهم، وقد أعلن الناطق باسم علماء أهل السنة في العراق منذ فترة ليست بطويلة ولا قصيرة أن عدد الذين قتلوا في العراق قد بلغ 200,000 قتيل من أهل السنة، فأما 100,000 من هؤلاء فقد قتلوا بيدي قوات الاحتلال، وأما 100,000 الباقية فإنما قتلها الشيعة، وقد اعترفوا بذلك. إنهم إن تمكنوا وقدروا فلن يدعوا لأهل السنة وجوده. وهذه نتف من عقائدهم، ويأتي من يقف تحت راية السلفية اليوم ناعقا بأنه ينبغي علينا أن ننظر في حزمة من الأحزان والأفراح والمصالح والمفاسد. هذا التمييع إنه حزب اللات، ولا يقاتل لله رب العالمين لتكون كلمة الله هي العليا، وإنما يقاتل لتمكين الإمبراطورية الشيعية لدحر أهل السنة ولقضاء على السنة في كل سبيل وبكل قبيل. ولن تكون القنبلة النووية والسلاح النووي إذا تملكه الروافض يوما موجها إلى صدور الأعداء من الكفار والمشركين، وإنما سيكون موجها أول ما يتوجه إلى صدور أهل السنة، فليفرح بذلك الفارحون. يا للحسرة، لهذه الدرجة تضيع عقيدة الأمة ويعقد الولاء والبراء على حزب الشيطان؟ أين أنتم يا أهل العلم وطلابه؟ يا للحسرة، يا ليتني لم أكن شيئا مذكورا. افرحوا بخلافاتكم وبسعيكم وراء الناعقين من صغار طلاب العلم الذين لا يقبلون أن يجلسوا بين أيدي شيوخ ليعلموهم، وإنما يصرون على إضلال الشباب الضائع المسكين، يحزبونه أحزابا وجماعات. يا ويحهم، لا يريدون أن يعودوا إلى الحق مسرعين وأن يفيئوا إلى الرشد مهطعين، وإنما يستكبرون لأن للرياسة حلاوة، ولأن للزعامة طلاوة، ولأن للعق اليد وقعا كمس الطيب بالروح العاشقة. فأي شيء وأي ضلال. التفتوا وانتبهوا، ودعوكم من كل من يقوم حاجزا بين العقيدة الصحيحة وشباب الأمة لتعلم أين الرشد. أهذا هو الجهاد؟ أهذا هو الذي تحزب من أجله الأحزاب؟ من أجل حزب الله ليقود الأمة في الصراع الأبدي الخالد؟ منذ متى والروافض يحاربون اليهود؟ إنهم لهم عاشقون يا صاحبي، ولكنك لا تقرأ ولا تسمع لأنك لا تريد أن تسمع، وإذا سمعت صممت الآذان حتى لا تفهم، وإذا فهمت أتاك من يحرفك عن الصراط. فماذا نصنع؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم احمي مصرنا وجميع أمصار المسلمين، اللهم صن ديارنا وجميع ديار المسلمين، اللهم اجمع هذا الشباب الضائع المسكين على عقيدة أهل السنة الصحيحة الخالصة يا رب العالمين. اللهم اهد كل ناعق يصرف عن الحق، اهده إلى الحق يا رب العالمين، وإلا فخذه أخذ عزيز مقتدر، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.